في الصخر الأصفر. نلعب أصل النور رشد خمس خمس أهل العباءة أصل النور والرشادة المصطفى أول من طابت مناقبه أكرم رسول ونعم الجاه والسنة يقول الله سلمها عليه أبو التوحيد يحمي الذنفقار ويحمي وجه مختار البيت

عاودي انت مالك ليه؟ والله رجعت 20 سنة ورا تحت الطريق 13 سنة ماذا تقول لي؟ وماذا تدشنا والله؟ يوم سيوطين دشنا وناس دشنا وقبائل دشنا كبير وصغير ربنا يبارك فيكم في الشربة Thank you. حق وسام حق وانت سمح لي وقول وسام حق حتى في نفسك والله الدنيا ما واكل ولا شرب ولا لبس ولا نوم ولا صحيان حب حب حب وسماح سماح له الأشجار شيء المرسلين الوفاق.